إذاعة الفرقان تقدم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مختارات من فتاوى أهل العلم. فإنما خالف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه غير مقبول ولو قرره من قرره من الناس. مختارات من فتاوى أهل العلم. وتقضيها على حسب استطاعتك. مختارات من فتاوى أهل العلم. فتلغى تلك الركعة وتقوم التي بعدها مقامها.